يا ابو سلام عليك يا اخي حامد حسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صحبه أجمعين. أما بعد فرغنا اليوم من مسند أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وصلنا إلى حديث كثير بن الصلت وبعض الصحابة المتفرقين رضي الله عنهم أو خارج بن الصلت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين المغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال يا أم أحمد رحمه الله تعالى في مسند الأصار حديث خارج بن الصلت عن عمه رضي الله عنه حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا ووكيع حدثنا زكريا قال يحيى في حديثه عن خارجة بن الصلت قال يحيى التميمي عن عمه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم أقبل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد فقال أهله إنا قد حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير فهل عنده شيء يداويه بفتحة الكتاب؟ قال وكيع 3 أيام كل يوم مرتين فبرأ فأعطوني 100 شاه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال خذها فلا عمري من أكل برقية باطن لقد أكل برقية حق. لأن هذه الرقية أو شيء هدية ما يعني ما كان في مشارطة من قبل ولم يأكل شيء على القرآن إنما هو من باب المكافأة وهي رقية حق وليست رقية باطل ولم يعطوه إلا بعد الشفاء ليست مثل المشارطة على أعمال خير وإن كانت الرقية ليست هم يقولون الفقهاء عندهم ضابط جيد يقولون العمل الذي يختص فاعله أن يكون من أهل القربة هذا هو اللي فيه خلاف في المعاوضة عليه العمل الذي يختص فاعله أن يكون من أهل القربة يعني الذي لا يصلح إلا مسلم ونحوه لكن الرقية لا الرقية حتى اليهود يرقون والنبي صلى الله عليه وسلم أقر رقاهم عائشة كانت تدخل على يهودية وترقيها وامرأة عبد الله بن مسعود كانت تذهب إلى يهودية يرقيها والعرب في الجاهلية عندهم رقى فالرقية مثل العيادات الآن علاج اللي تعالج بدراهم مو مثل اللي أعمال القربة الأخرى الأذان يختص فاعله أن يكون من أهل القربة والإمامة وتعليم القرآن وتعليم الحديث يختص فاعله أن يكون من أهل القربة القضاء يعني على اختلاف في القضاء لأنه إنما هو فصل خصومات ففي فرق بينه وبين الرقى لا يقاس تعليم القرآن على الرقية الرقى ما لها التداوي عندكم فأسلم أتى رسول الله فأسلم مع القلم أنت ما معك ها؟ فأسلم نسخة ولا يقول فأسلم قوله فأسلم ليس في صاد ميم قاف حاكم طيب في نسخة نعم. وأثبتناه من ولا بالنسبة للي عندهم رسالة أتى رسول الله فأسلم ثم أقبل راجعا بس توضع يعني في نسخة ما توضع نعم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارج بن الصلت عن عمه قال أقبلنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا فقالوا نبئنا أنكم جئتم من عند هذا الرجل بخير فهل عندكم دواء أو رقية فإن عندنا معتوها في القيود قال فقلنا نعم قال فجاءوا بالمعتوه في القيود قال فقرأت في فتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية أجمع بزاقي ثم أدفل قال فكأن شطاء من عقال قال فأعطوني جعلا فقلت لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال كل لعمري من أكل برقية باطن لقد أكلت برقية حق. نعم عندنا حتى واحد من الشراح سندي أجرة على الطب في القرآن لا يلزم منه جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن نفس الملحظ اللي قلت قبل قليل أن الطب لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة هذا ملحظ يعني ضابط ذكره الفقهاء وهو دقيق لكن المجنون هذا ليس جنون عضوي لو كان جنون عضوي هذا كل له علاج يعني لو كان انه اصلا مجنون معناه ما في عقل ولا لكن هذا يظهر ان جنونه انه بسبب الشياطين او بسبب اللي فيه ولذلك هو موثق بالحديد فنفعه الله بالقران وفيه احسان العرب بعد ذلك الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنكم جئتم من عند هذا الرجل وقالوا حدثنا أن صاحبكم هذا جاء بخير عليه الصلاة والسلام، يعني انتشر له عاد ذكر حسن بعد التشويه اللي ناله. نعم. حديث الأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه. الأشعث بن قيس الكندي، اليوم جاء له خبر، اليوم كنا نتحدث فيه، هذا لا يشتبه عليكم بالأحنف، الأحنف تميمي، وهذا كندي من حضرموت، لكن هو وأبوه وأجداده ملوك، ملوك كندة في حضرموت، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في 70 من كندة وأسلم، ثم يوم جاءت الردة ارتد مع الموجة اللي جاتهم هذه، ثم رجع وتي به حديد إلى أبي بكر فعفى عنه وزوج أخته أبو بكر، زوجهم فروة، فأخذ يعرقب البل في السوق، في سوق البل مع سيفه، كل اللي في السوق من البل يضربها في عراجيبها، وإذا طاحت قالوا كلوها، فظنوا الناس إن هذا من فعل جاهل، هذولا بدفع لهم قيمته، إنما نحن ملوك ونبي نطعم المدينة كلها. فبعد ذلك نفع الله به، أصيبت عينه في اليرموك، هو من ضمن العرانة الشرفة، لأن اليرموك هذه فقئت فيها 700 عين، لأن الروم أول ما استقل ففقعت في أول المعركة 700 عين، منها عيون الأكابر عدي بن حاتم والأشعث بن قيس وجرير بن عبد الله، هذول كبار الناس أشرافهم يسمونهم العوران الشرفة، وكلها في سبيل الله. وبعد ذلك كان من أكبر أمراء علي يوم صفين وقاتل مع علي، وبعدين زوج بنت الحسن بن علي، ولما يقول مات أتاهم الحسن بن علي صبط الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يوضوه بالكافور وصلى عليه ودفن في داره، وعاش بعد علي 40 ليلة في خلافة الحسن بن علي، وكان رجل صالح رحمة الله عليه. ابنه محمد أيضا نفع الله به في الفتوحات في خراسان، ثم حفيده عبد الرحمن أيضا كان له أول أمر فتوحات، ثم عاد صار هو صاحب الفتنة، فتنة من الأشعث اللي مات فيها مدري كم ألف من لما قاموا على الحجاج، هذا حفيده عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، والده قيس هو اللي ذكره عبد يغوث في قصيدته اللي يقول أيا راكبا إما فبلغن دامايا من نجران أبا كرب ولا يهمين كليهما وقيسا بأعلى حضرموت اليمانية، هذول جلساء، لأن عبد يغوث أيضا سيد، هذا قيس والد الأشعث، فهم سلالة ملك، والحمد لله نفع الله بهم الإسلام، إلا حفيده صار رأس فتنة قتل بسببه أمر عظيم، وثم عاد وقتل نفسه من أسقط نفسه من فوق سطح. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فهو فيها فيقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، فقال أشعث فيه والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من أهل الأرض فجحدني فقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينه؟ قلت لا، فقال اليهودي، فقلت يا رسول الله إذا يحلف فيذهب بمالي، فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى الآخر الآية. حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن عن زياد بن كليب عن الأشعث بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يعني الشكر طبع، ترى الشكر طبع، الأرض السبخة ما تشكر الله ولا الناس، والإنسان اللي شكور يظهر فيه، يشكر الناس على إحسانهم معروفهم، وبعدين القلب كبير والكبير منه هو يشوف القليل، هذا أفضل الطباع اللي الله يرزقها ابن آدم، يعني أي شيء كبير هو يشوفه صغير، واللي من الناس صغير يشوفه كبير ويشكر دائم بلسانه وبحاله وبماله، فهذا الشكور ذا هو أول شيء إنه ناس الخير والعطاء الله، وأيضا هو سيشكر الله لأن هذا طبع فيه وعادة طيبة، وينتفع بالآيات، كم في القرآن من قوله تعالى إن في ذلك الآيات لمن صبر شكور، لكل صبار شكور، العبد اللي صار صبر ينتفع بالآيات يتأثر بها ويستفيد منها ويفهمها، هذه ميزة من الله أعطاها للصبار الشكور، والعرب كانت تمدح هذا، تمدح اللي إذا اغتنى ما يطغى ولا ينسى ابن عمه وجماعته، تجمل ما يتشمت العذاب به. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن المهدي حدثنا حماد بن سلامة عن عقيل بن عن مسلم بن هيثم عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد لا يرون أني أفضلهم، فقلت: يا رسول الله مؤنكم منا؟ قال: نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. قال: فكان الأشعث يقول: لا أوتى برجل نفى قريشا من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. عندكم نحن بنو النضر ابن كنانة الأولى. بنو النضر بنو كنانة، لأن النضر مو بولد كنانة، هو النضر بن مالك بن كذا ابن كنانة. يعني هذا قصة مرت مع ابن سعد. وش سبب الإشاعة هذه؟ إن قريش إن أصلهم من كندة. العباس أبو سفيان يتاجرون في اليمن، ولا جوا في اليمن قالوا: حنا منكم. الجاهلية قالوا: حنا ترى نعود فيكم حتى يكتفون شرهم ويستفيدون. يام جو ذولا مصدقين، قال: يا رسول الله أنتم منا؟ قال: لا، حنا بني النضر بن كنانة، لا نقف أمنا، ما نتهم أمنا ولا ننتفي من أبينا. ثم قال هذا إنما أمر كان يقوله أبو سفيان والعباس أيام تجار طريقة العرب. لا، جو مع ناس قالوا: حنا ترانا منكم يكتفون شرهم. فالإنسان ما يقف أمه، وش معنى لا نقفوها بتهمة؟ إيه، لا نقفوها، مثل ما قال تعالى: ولا تقفوا ما ليس لك بعلم، ما نتبعها بتهمة، ما نلحق بها تهمة، ولا ننتفي من أبينا. فكان أشعث يقول: من نفى قريش من النضر بن كنانة جلدت الحد. وإذن قريش هم بني النضر، من دخل في النضر فهو قرشي، ومن ارتفع عن النضر فهو كناني وليس بقرشي. حدثنا سول النعمان حدثنا هشيم أخبرنا مجاهد عن الشعبي حدثنا الأشعث بن قيس قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة، فقال لي: هل لك من ولد؟ ولد لي في مخرجي إليك من ابنة جمد، ولو وددت أن مكانه شبع القوم. قال: قلنا ذلك، فإن فيهم قرة عين وأجرة إذا قبضوا، ثم ولئن قلت ذاك إنهم لمجبنة محزنة. إيه، يقول لي: غلام ولد وأنا خارج إليك من ابنة جمد، أيضا هذه بنت ملك جمد من ملوك اليمن اللي هناك الأقياله. ويقول: ما فرحت به، ودي مكان شيء يشبع القوم بس محل الولد هذا. فقال: لا تقول هذا، تراهم في حياتهم وأجر لو ماتوا، وبركة لو ماتوا راحوا في ميزانك، وإن حيوا إن شاء الله يقر الله بعينهم، لكن مع ذلك هم مجبنة ومحزنة، ومجبنة ومحزنة، ومجبنة ومبخلة. خلاص الولد يضعف، من أول يجاهد ويسافر لا شاف الولد جبل، من أول ينفق لا شاف الولد بخلش، ويحزن الولد، هو صغير هو شاب هو كبير، يسبب الوالد حزن. هذه الدنيا ما فيها شيء تسر به إلا مقرون بشيء تسابه. كنت أصبر. نعم. حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي حدثنا منصور عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من حلف على يمين صبرا يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، وإن تصديقها لفي القرآن: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. قال وهو يقرأها: قال فيها أنزلت هذه الآية: إن رجلا ادعى ركيا لي فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: شاك أو يمينه؟ فقلت: أما إنه إن حلف حلف فاجرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبرا يستحق بها مالا لقي الله هو. اليمين عند القاضي أخطر شيء، أعوذ بالله، كونك تقطع يمين تجتر بها مال مسلم وأنت كاذب، أعوذ بالله. يمين الصبر، لأن الصبر معناه توقف، أنت يقال لك احلف مصبر مصبور، فتحلف تقطع بها مال مسلم، هذا أعوذ بالله تلقى الله هو غضبان عليك، وتعتبر شريت بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا، لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ولذلك كان بعض الصحابة الحق له عند الشيخ، كلا قال الشيخ احلف، لأن يعني الشيخ ما عنده الاثنتين الشاهدين أو اليمين، قال له أفتدي يميني، يتنازل عن حق له، فعلها ابن عمر فعلها غيره، قال له الحق لي بس أتنازل ولا أحلف، لأن يعني اليمين هذه شديدة، اللي الله يعفيه من اليمين هو الخير. نعم. حدثنا وكيع حدث بوائل قال: دخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فأخبروه، فقال: الأشعث صدق، فيه نزلت كان بيني وبين رجل خصومة في أرض، خصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألك بينة؟ قلت: لا. قال: فيمينه؟ قال: قلت: إذن يحلف. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. قال: فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله مانهم. حدثنا وكيع حدثنا الحارث بن سليمان عن كردوس عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على امرأة ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب لقي الله عز وجل وهو أجذب. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين كاذبا ليقتطع بها مال رجل أو قال أخيه لقي الله عز عليه غضبان. وأنزل تصديق ذلك في القرآن: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة إلى أليم. قال: فليقين الأشعث فقال: ما حدثكم عبد الله اليوم؟ قال: قلت له كذا وكذا. قال: فيه أنزلت. لذلك ينبغي القاضي أنه إذا توجهت قبل ما يقطع اليمين يعظه، جاء بحلف قال وقف، تراك إذا كنت كاذب ولا شيء تراك تلقى الله غضبان، وترى هذه يمين صبر، يعظه مثل ما توعظ اللاعنة المتلاعنين. نعم. حدثنا بهز وعف حدثنا حماد بن سلمة حدثني عقيل بن طلحة قال عفان في حديثه: أخبرنا عقيل بن طلحة السلمي عن مسلم بن هيثم عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد من كندة، قال عفان: لا أروني أفضلهم. قال: قلت يا رسول الله إنا نزعم أنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن بنو النضر بن كنانة. بنو كنانة الأولى نحن بنو النضر ابن كنانة. لا أسمع أحدا. نحن بنو النضر ابن كنانة. نحن بنو النضر ابن كنانة لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. قال الأشعث: فوالله لا أسمع أحدا نفى قريشا من النضر ابن كنانة إلا جلدته الحد. يعني كنانة الجد الأعلى. الجد الأعلى. حدثنا محمد بن طلحة بن مصرف عن عبد الله بن شريك العامري عن عبد الرحمن بن عدي الكندي عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس لله عز وجل أشكرهم للناس. هذا اللفظ عجيب، ما هذا يوضح؟ أشكر الناس لله هو أشكرهم للناس. إذا هو تعود على شكر الناس إن شاء الله سيشكر رب، لأن نعمة الله عليه أعظم ومتوالية. أنا محمد فيه أيضا إن شاء الله سيمر معنا في ابن أبي الدنيا كتاب اسمه الشكر، والله طيب وفيه قصص الشاكرين. نعم. حدثنا محمد بن فضيل عن شبرمة عن أبي معشر عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن نجود عن شقيق بن سلمة حدثنا عبد الله بن مسعود ثلاثة حديث. عندكم حد كذا ولا عن عبد الله؟ لا حدثنا. طيب شقيق بن سلمة من هو؟ أبو وائل. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. قال: فجاء الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قال: فحدثناه. قال: في كان هذا الحديث: خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر كانت لي في يده فجحدني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينتك أن وإلا فيمينه. قال: قلت يا رسول الله ما لي بينة، وإن تجعلها يمينه تذهب ببئري إن امرؤ فاجر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله الآية. حدثنا عبد الله بن نمير أخبرنا الحارث بن سليمان حدثنا القردوس عن ابن قيس رضي الله عنه أن رجلا من كدة ورجلا من حضرموت اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض باليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، أرضي اغتصبها أبوه. فقال الكندي: يا رسول الله، أرضي ورثتها من أبي. فقال الحضرمي: يا رسول الله، استحلفه أنه ما يعلم أنها أرضي وأرض والدي اغتصبها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يقتطع عبد ورجل بيمينه مالا إلا لقي الله يوم يلقاه هو أجذم. فقال الكندي: هي أرضه وأرض والده. نفعت الموعظة. إذن الأشعث ماله في كتب الحديث إلا ثلاثة حديث: حديث القصة البير هذه على اختلاف في الألفاظ، وقصة قريش ونسبهم، وحديث الشكر، بس ماله في كتب الحديث إلا ثلاثة هذه. نعم. حديث ثابت رضي الله عنه. زي ما بن ثابت هذا وش لقبه؟ ذو الشهادتين. لماذا؟ ستأتي قصته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين. يقول: من السابقين الأولين شهد بدر وما بعدها، كس الأصنام قومه بني خطمة هو، ثم كانت رايتهم بيده يوم الفتح. وسيذكر قصة وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مشهور عن أنس قال: افتخر الأوس والخزرج، كل واحد يخرج أفضل ما عنده. هذول قالوا منا أبي ومنا معاذ الخزرج، منا أبي ومنا فلان ومنا حسان، هذول قالوا كذا. ففروا هؤلاء بخزيمة من الأوس، هو بخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، وسعد بن معاذ من الأوس وسأوس رضي الله عنه، استشهد بصفين. وستأتي قصة لماذا شارك بصفين. كان معتزل القتال حتى رأى عمار قتل، فلما رأى عمار قتل أخذ سيف وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقتل الفئة الباغية، والله يقول فقاتلوا التي تبغي حتى تفي. نعم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الله بن شداد الأعرج عن رجل من عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها. هذا الحديث مخرج من أهل المدينة، فيدل إن شاء الله أن الأقوال الشاذة اللي ينسبها المتأخرين أو بعض أهل المدينة أنها باطلة. هذا الحديث مخرج من أهل المدينة. نعم. حدثنا إسماعيل حدثنا هشام الدستوائي حدثنا حماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر على الخفين 3 ليال والمقيم يوما وليلة. وهذا مخرج من المدينة، لكن مذهب مالك لا يعمل بالتوقيت في المسح، مر معنا في الموضوع. حدثنا محمد بن جعفر وابن مهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم وحماد عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت إبراهيم التيمي وحدث عن الحارث عن عمرو بن ميمون عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 3 أيام. قال شعبة أحسبه قال ولياليهن للمسافر في المسعى الخفين. حدثنا أبو معاوية حدثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرمي عن خزيمة بن ثابت العبسي رضي الله عنه قال العبسي هذه وهم هو أوسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستحي الله من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن. حدثنا ابن أبي زائدة أخبرنا الحجاج الهرمي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وشو الحجاج وشو بعده؟ عبد الله بن هرمي. عندنا زيادة عمرو بن شعيب، هو الصحيح بين الحجاج وبين عبد الله بن هرمي عمرو بن شعيب. نعم. حدثنا محمد بن بشر حدثنا هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة المزني عن عمار بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاستطابة فقال 3 أحجار ليس فيهن رجيع. لماذا رجيع؟ طعام دواب الجبل. نعم. حدثنا أبو عبد الصمد العمي حدثنا منصور حدثنا إبراهيم بن يزيد التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امسحوا على الخفاف 3 أيام ولو استزدناه لزاد. حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عمار بن خزيمة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي سمعه يحدث عن خزيمة بن ثابت سأل الله عليه وسلم عن المسح على الخفين فرخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. قال عبد الله قال أبي سمعته من سفيان مرتين يقول للمقيم ولو أطنب السائل في مسألته لزادهم. حدثنا وكيع عن سفيان حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد وخزيمة بن ثابت وأصحاب بن زيد رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أو عذاب عذب به قوم فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه. هذا إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص إبراهيم الأكبر وحفيده إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الشيخ أحمد وابن سعد بن إبراهيم يروي عن سعد بن مالك اللي هو والده سعد بن مالك هو والده والد إبراهيم بن أبي وقاص وأخو زيمة بن ثابت وأسامة كلهم قالوا كذا الطاعون رجز. نعم. حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبي خزيمة عن عمار بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال رسول الله في الاستنجاء 3 أحجار ليس فيها رجيع. حدثنا وكيع عن سفيان الحماد ومنصور عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 وللمقيم يوما وليلة. حدثنا محمد بن عبد حدثني أبو جعفر المديني يعني الخطمي قال سمعت عمارة بن عثمان بن سهل بن حنيف يحدث عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى في منامه أنه يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فناوله النبي صلى الله عليه وسلم فبهته. سيأتي أن رأى أن يسجد على جبهته. نعم، اللي بعدها. حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو جعفر الخطمي عن عمار بن خزيمة بن ثابت أن أباه قال رأيت في المنام كأني أسجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت بذلك صلى الله عليه وسلم فقال إن الروح لتلقى الروح، وأقنع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه هكذا فوضع جبهته جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. أقنع رأسه، رفع رأسه، مهطعين لا يرتدوا إليهم طرفا، هكذا إقناع الرأس، هو رفع رأسه ووضع جبهته على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه سجد، هم يعني احترام وصدق رؤية. والروح تلقى الروح، الأرواح جنود وجند في اليقظة وفي المنام، حتى في المنام الروح تلقى الروح إذا كانت متعارفة ومتآلفة. خزيمة عظيم القدر رضي الله عنه. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة وابن لهيعة قالا حدثنا حسان مولى محمد بن سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن علي عن هرمي بن عمرو الخطمي عن خزيمة بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أملك الناس لأربه كان إذا حاضت إحدى نساء مع أنه يملك نفسه مو مثل الناس، بعض الناس ينفلت شهوته وغضبه ما يملك نفسه، ومع ذلك هو كان يسد الذريع إذا حاضت إحداهن أمرها أن تتم حتى لا يقترب من حدود الله، لا نكاح الحائض ولا الاتيان في الأدبار، أمرها أن تتزر ويباشرها بما فوق الإزار وما تحت الإزار، مع أنه قال اصنع كل شيء للنكاح، لكنه مع ذلك احتاط عليه الصلاة والسلام وهو أملك الناس لأربه ولأربه احتاط. فبعض الناس يعني يمكن في إذا حام حول الحمى الشيطان يستفزه أو تنفلت شهوته أو كذا فيقع في الحرام، والله عز وجل يقول لا تقربوهن حتى يطهرن، ومن استمتع بالحائض يفعل وسلم يبتعد عن محارم الله. نعم. حدثنا روح حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر عن ابن خزيمة ابن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته، إذا أقيم عليه في الدنيا فهو كفارته. نعم. حدثنا الحسن بن موسى الأشيب حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الأسود أنه سمع عروة يحدث عن عمار بن خزيمة الأنصاري يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان الإنسان فيقول من خلق السماوات فيقول الله، ثم يقول من خلق الأرض فيقول الله، يقول من خلق الله، فإذا وجد أحدكم ذلك فليقول آمنت بالله ورسوله. وفي رواية ولينتهي، لماذا الشيطان يبدأ بالسماوات؟ ليش ما يبدأ السؤال اللي يبغاه هو؟ ليش يقول من خلق السماوات من خلق الأرض؟ يبي يضحك عليه، يبي يوهمها أنك يوهمك أنك تفكر، ويقول من خلق السماوات من خلق الأرض من خلق الجبال، إلين يشوف منك ضعف ثم يقول من الله. فإذا جاك الوسواس هذا مباشرة قل آمنت بالله ورسوله وانتهي، واشتغل بأي شيء ثاني، قطع لكن تسترسل معه تدخل في أعوذ بالله دوامة مع الحد. وليس معنى هذا ان التفكر انه دائم من وسائل الشيطان، التفكر عباده، لكن اذا الشيطان تدرج بك قلنا نحن نتفكر في اسماءه ونتفكر في صفاته نتفكر في خلقه ولا نتفكر في ذاته، لان ما تبلغ العقول، لان ما ليش به انت الان تفكر في شيء ليش به عشان عليه وكذا، هو ما ليش به سبحانه، حتى لو اثبت اليد واصابع وقدم ووجه ويضحك بس ما ليش، فلذلك هذا شيء فوق المعقول. فإذا وصلت إلى ذاته قف، لكن افتح المجال تفكر في أسمائه صفاته في خلقه في فعله في شرعه في كذا. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن المهدي ومحمد بن جعفر قال عن حكم وحماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين قال للمسافر 3 أيام لياليهن وللمقيم يوم وليلة. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا هشام عن حماد عن إبراهيم عن أبي الله عن أبي عبد الله عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي معشر عن النخعي عن أبي عبد الله جدلي عن خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثله. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المسافر ثلاثا وللمقيم يوما وليلة. قال ويم الله لو مضى السائل في مسألته لجعلها خمسا. وقال أبو نعيم يوم للمقيم. حدثنا ابن نمير عن هشام حدثني عمرو بن خزيمة عن عمار بن خزيمة عن أبيه خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. حدثنا يونس وخلف بن الوليد قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن عمار بن خزيمة بن ثابت ما زال جدي كافا سلاحه يوم الجمل حتى قتل عمار بصفين فسل سيفه فقاتل حتى قتل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتل عمارا الفئة الباغية. حدثنا يعقوب قال سمعت أبي يحدث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة الهادي عبيد الله بن حسين الوالبي حدثه أن هرمي بن عبد الله الواقفي حدثه أن خزيمة بن ثابت الخطمي حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يستحي الله من الحق لا يستحي الله من الحق ثلاثا لا تأتوا النساء في أعجازهن. قالوا حدثنا شعبة وأخبرني حكم وحماد سمع إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. حدثنا روح حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر عن ابن خبت عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته. حدثنا محمد بن عبد الله بن ثنى حدثنا هشام بن أبي عبد الله الاستوائي حدثنا حماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري قال كان صلى الله عليه وسلم يوتر أول الليل وأوسطه وآخره. هذا ابن مسعود مر في مسند المسعود لكن لعله إما أنه يعني وهم حصل هنا أو لأن السند مر معنا كثيرا اللي هو هشام عن حماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي هذا السند مر الآن في مسند خزيمة كثيرا. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو جعفر الخطمي عن عمار بن خزيمة بن ثابت أن أباه قال رأيت في المنام كأني يسجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الروح روح وأقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه هكذا فوضع جبهته على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن سعيد حدثنا هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاستنجاء أما يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ قال وأخبرني رجل عن عمار بن خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع. حدثنا محمد بن جعفر حدث عيد عن قتادة عن أبي معشر عن النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان حدثني أبي عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله عن خزيمة بن ثابت قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم ويم الله لو مضى السائل في مساء خمسة. حدثنا عثمان بن عمر هو ابن فارس أخبرنا يونس عن الزهري عن ابن خزيمة بن ثابت الأنصاري صاحب الشهادتين عن عمه أن خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه رأى في المنام أنه سجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدق بذلك رؤياك فسجد على جبهته على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري حدثني عمر بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومون بالفرس لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاع صلى الله عليه وسلم فنادى العربي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال أوليس قد ابتعته منك؟ قال أعرابي لا والله ما بعتك. النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان فطفق الأعرابي يقول أم شهيدا يشهد أني بايعتك فمن جاء من المسلمين. قال الأعرابي ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول إلا حقا. خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله لحظة عندك فاستمع عندنا ما فيه فاستمع فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد أني بايعتك؟ قال خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعت. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين. رضي الله عنه. عزام اللي قبلهم يفهمون أنه صادق عليه الصلاة والسلام، بس ما في أحد اتخذ القرار هذا. قال أنا شهد. قال تشهد وانت ما شفت؟ قال حنا مصدقينك بشيء أكبر من فرس العراب، مصدقينك بالوحي ينزل من السماء، هو بعد فرس العرابي بتكذب عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لين تموت أنت شهادتك عن شهادة رجلي. فكان اللي بعد ذلك خزيمة في صفين، اللي يشهد لخزيمة يكفي عند القضاء، يكفي عن اثنين خزيمة بالذات، مع أن الله قال استشهدين من رجالكم، إلا خزيمة واحد يكفي. سبحان الله العظيم. نعم. حدثنا سكن بن نافع أبو الحسن الباهلي، حدثنا صالح يعني ابن أبي الأخضر عن الزهري أخبرني ابن خزيمة أن خزيمة رأى في المنام أنه يسجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتى خزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له صدق رؤياك، فسجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي رواية فيها فجع وهم منكر، إنما هو أقنع يعني هو جالس رفع رأسه. أي رواية فيها أن الطجع هذا منكر. حدثنا عامر بن صالح الزبيري، حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عمار بن خزيمة بن ثابت الأنصاري، وخزيمة الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين. فأخبرني عمار بن خزيمة عن عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه رأى في النوم أنه يسجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فاضطجع له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهته. فأقنع. طيب حديث خزيمة في حديث المسح الخفين، حديث اتيان النساء في الأعجاز، وحديث الاستطابة في ثلاث أحجار ليس فيه رجيع، حديث رؤيا هذه، حديث الأعرابي، ها، ومن أصاب حد فوق كفارته، هذه ستة، ها، وش غيرها؟ هذه حديث خزيمة بن ثابت، باقي واحد. الشكر. ها؟ عمار هذه خبره نعم. ومن خلق الله، ها، الشكر اللي قبله، من خلق الله، الشيطان يأتيك يقول من خلق الله. نعم. حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، هذا أبو بشير يقول صاري شهد أحد وهو غلام، شهد الخندق ومات بعد الحرة، وكان عمره طويلا رضي الله عنه. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حبيب الأنصاري قال سمعت ابن أبي بشير وابنة أبي بشير يحيي عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحمى أبردوها بالماء فإنها من فيح جهنم. حدثنا روح وإسماعيل بن عمر عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وطن ولا قلادة إلا قطعت. قال إسماعيل قال وأحسبه قال والناس فيما مياههم لا يبقى في رقبة بعير قلادة سواء من وتر أو قلادة مطلقا إلا قطعت. يقول إنها ثلاثة قول فيها. القول الأول المشهور وهو قول مالك لما رواه الموطأ قال وراه من العين، يعلقونها من العين هذه، هذا لسد باب الشرك. ولقوله من علق تميمة فلا أتم الله له، معلقة تميمة فقد أشرك. وحتى اللي ما علق يعلقها زينة تفتح باب الناس يقلدونه ويحطون العين. ولذلك الحديث قال لا تدع في رقبة بعير قلادة إلا قطعت. القول الثاني لأبي عبيد القاسم بن سلام أنه ضرر على البهيمة، يمكن أنها تنشب في شجرة ولا تلتوي عليها القلادة ولا تعوق عن السير ولا تخنقها، ففي مخاطر على البهيمة. القلادة هذه حطوا هنا شيء يمكنها تلتوي عليها ولا وهي تأكل من الشجر تلتف عليها وتخنقها، كذلك هذا خطر. والثالث أنها ذريعة أن يوضع فيها جرس، وهذا هو المر حتى الآن، إذا حطوا القلادة هذه يحطون وحدة منها فيها جرس أو يحطون فيه جراس صغيرة. والحديث يقول لا تصحب رفقة فيها جرس، ففيها مفاسد، وأعظمها مفسدة الشرك، وحتى حتى لو قال اني انا زينه وانا ما تسدد ذريعه من اصله، لا يبقى في رقبه بعير قلاده الا قطعت، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله أخبرنا ابن لهيعة حدثني حبال بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أبي بشير الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم فمرت امرأة بالبطحة فأشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخري فرجعت حتى صلى ثم مرت. هذا يدل على مسألة أن النساء ما تمر بين الرجال تقطع الصلاة، أشار إليها أن تتأخر فرجعت لين صلى ثم مرت. حدثنا هارون بن معروف قال عبد الله وسمعته أنا من هارون قال حدثنا عبد الله عن أبيه عن سعيد بن نافع قال رآني أبو بشير الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي صلاة الضحى حين طلعت الشمس فعاب ذلك علي ونهاني، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا حتى ترتفع الشمس فإنها تطلع في قرني الشيطان. هذا يدل على أن تكون عند الإشراق ما لها اسم، هي صلاة الضحى، الآن يسمونها صلاة الإشراق ولا صلاة الشروق ولا عند الشروق، كل هذا مفروض ما تسمى، قال صلاة الضحى، لكن أولها من ارتفاع الشمس وبيضاض الشمس وآخرها قبيل وقت النهي اللي قبل الظهر، وصلاة ما تقرب من الظهر أفضل. نعم، هذا حديث أبي بشير. حديث هزال رضي الله عنه. هزال أسلم، هذا من أسلم، ما له إلا حديث واحد اللي هو قصة ماعز، ماعز بن عمهم هو اللي زنى رضي الله عنه ورجم، الآن بيذكر قصته. نعم، حدثنا وكيع حدثنا هشام بن سعد أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبي كان ماعز بن مالك في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرج، فأتاه فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي، فأعرض عنه فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه ثم أتاه الثالث فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله، ثم أتاه الرابع فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قد قلتها 4 مرات. هذا حجة لأحمد، هذا حجة الإمام أحمد، لا يقبل في الإقرار إلا 4 مرات كالشهادة، الشهادة 4 شهود والإقرار لازم 4 مرات، يعترف 4 مرات مثل الشهادة. بعض العلماء قالوا هذا اتفاقا انها عرض عنه وعرض عنه وعرض عنه وجت 4، لكن هنا قال ترى قلتها 4 مرات معناه خلاص وجب الحد الان، مع ان الاعتراف ترى لو تراجع المعترف ما نلحقه، مو مثل الشهود خلاص لازم يقام الحد، لكن الاعتراف لا، حتى لو كذب نفسه او حتى قام الحد لو هرب كما سياتي يترك. نعم، فبمن؟ قال بفلان، قال هل ضاجعتها؟ قال نعم، قال هل باشرتها؟ قال نعم، قال هل جامعتها؟ قال نعم. قال فأمر، يعني لابد من التصريح، لابد، لأن هذا ستذهب نفسه، لابد أن يسأله أسئلة، وفي عاد في الألفاظ الأخرى أنه أدق من هذه، حتى سأله لين تأكد أنه الجماع وليس مضاجعة ولا مبرة، لأن هذه فيها رجم ما فيها حياء. نعم، أمر به أن يرجم، قال فأخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس وقد أعجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله. وظيف ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق، يعني ساق بعير كان معه ضربه به فقتله. نعم، رضي الله عنه. قال ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. لما هرب، لأن هذا ثبت الحد باعتراف وليس بشهادة. حكمة بالغة وتوبة صادقة وسنة ماضية حتى الناس يعرفون وش يفعلون. وكما تقدم حديث قبل قليل، من أقيم عليه الحد في الدنيا لن يسأل الله عنه في الآخرة. لأن الله أكرم من أن يعاقب عبده مرتين، مرة في الدنيا بأمره ومرة في الآخرة. الله عز وجل أكرم من أن يعاقب عبده مرتين. قال هشام بن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي حين رآه: والله يا هزال لو كنت سترته بثوبك كان أخيرا مما صنعت به. عندنا كان خيرا مما صنعت به، كان لو سترته يتوب كان خيرا من هذا. لكن حدثنا عفان، حدثنا أبان يعني ابن يزيد العطار، حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن نعيم بن هزال أن هزالا كان استأجر ماعز بن مالك، وكانت له جارية يقال لها فاطمة قد أملكت، وكان أملكت عندنا قد أملكت. إما في السن يقال الفتاة أعصرت إذا كانت معصر وكجات في عمرها، قد تكون أملكت، لكن المهم أنها فتاة يعني في سن الزواج. نعم. هي يقول زوجت. ها؟ هنا يقول زوجت. سندي. وكانت ترعى غنما لهم، وأن ماعزا وقع عليها فأخذها لهم فخدعه. عندك فأخبر هزالا، عندكم فأخبر هزالا فخدعه. هذا حسب المعنى، واللي قبل قليل هو ما خدعه، هو قال له رح للنبي صلى الله عليه وسلم لعله تجد مخرج، مو بقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني. نعم. قال انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عسى أن ينزل فيك قرآن، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم، فلما عضته مس الحجارة انطلق يسعى، فاستقبله رجل بلحي جزور أو ساق بعير فضربه به فصرعه، فقال الله عليه وسلم: ويلك يا هزال لو كنت سترته بثوبك كان خيرا لك. خيرا لك أنت، خيرا لك. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماعز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقم عليك، فأعرض عنه 4 مرات، ثم أمر برجمه، فلما مسته الحجارة قال عبد الرحمن وقال مرة، فلما عضته الحجارة جزع فخرج يشتد، وخرج عبد الله بن أنيس أو أنس من ناديه فرماه بوضيف حمار فصرعه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل لا تركتموه؟ لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. ثم قال: يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك. حدثنا وكيع حدثنا هشام بن سعد أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه أن ماعز بن مالك كان في حجره، فقال له: ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولقيه هزال: أما لو كنت سترته بثوبك لكان خيرا مما صنعت به. حدثنا عبد الصمد لا له تو نفس ماعز إيه كان محسن، لو كان مو محسن ما رجم، يعني يقصد انه في اول امره كان في حجر هذا، ثم زوجوه ثم زنى، يعني انه حياته عاش في حجر هزال هذا. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عن ابن هزال عن ابيه رضي الله عنه من أمر ماعز النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت سترته بثوبك كان خيرا لك. حدثنا سليمان بن داود الطيالسي حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عن ابن هزال عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا هزال لو سترته يعني ماعزا رضي الله عنه بثوبك كان خيرا لك. يخبرون به الآن الهيئات وغيرهم، يعني الفواحش لو دفنت خير، إلا اللي متهتك ولا، لكن لو تدفن خير للمجتمع، لأن المجتمع كل ما إنه ما يسمع بأخبار الفواحش أحسن، لأن سماع أخبار الفواحش تهونها، واللي كان أصلاً ما يجتري عليها يقول إيه ترى الناس مير كلهم كذا والحريم كذلك، فأفضل إن المجتمع هذا ما يسمع أخبار الفواحش، والأمر الثاني ما يراها. يكفينا ظهور الإسلام أنك ما ترى ولا تسمع، والمدفون في البيوت الله أولابه، ولا تتنقب وكذا وتفرح أنك مسكتهم وتروح تصور ولا تروح للهيئة، لا تفرح بهذا، سترت خير لك، إلا عاد حالات خاصة، إلا المجاهر أعوذ بالله، الله يستر في آخر الزمان على الأرصفة، الله يستر أنه الآن أنه على وشك. يمكن تروح موجات البدع وتجي موجات الفواحش هذه على وشك، لين يصير أطيب الناس ذلك الوقت اللي يقول بس على الأرصف يدافع البر. لكن مدام الآن إنه في البيوت وفي استراحات وكذا، وحتى لو مسكتهم الهيئة مفروض ما ينشرون الخبر، لأن أعوذ بالله الآن فيه يعني كم هائل يوميا تسبع أخبار فواحش بشكل يعني كثيف كأندم للي في النفوس. حتى الناس خلاص من أول لو قيل فيه فاحشة ولا فيه كذا ولا خلوة ولا الناس كلها تستفز، الآن صار يدافع البل. الله الله بس يخرجنا مسلمين. انفجار الإعلامي هذا والتواصل وكل واحد في يده يجعل الناس أعوذ بالله مع الضعف. نعم. حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه: حدثنا عبد الرحمن بن المهدي، حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد رضي الله عنه بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد، قال: بقاف واقتربت. هذه سنة ما عاد أحد يعمل بها إلا قليل، قاف واقتربت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في مجامع الناس الكبار مثل العيد، سورة قاف كاملة في الركعة الأولى، وسورة اقتربت من شق القمر، لأن فيها تذكير وفيها موعظة وفيها أخبار الأمم اللي قبلنا وفيها أخبار المعاصي وآثارها، تصلح في العيد. بس يقصر الخطبة وقبلها يصلي بقاف اقتربت. نعم. حدثنا حجاج، حدثنا ليث يعني ابن سعد، حن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن سنان بن أبي سنان الدؤلي ثم الجندعي، عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنهم خرجوا عن مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، قال: وكان الكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحته، وقال لها ذات أنواط، قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة، قال: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إنها لسنن لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة سنة سنة. هذا الحديث المشهور. كفار السدرة هذه ليس يعلقون بها أسلحتهم أنها يعني يرتاحون فيها، لا يتعبدون فيها، قاصلين السدرة هذه يتباركون بها، أنهم إذا جوا عندها تحلم البركة وتنصرهم السدرة هذه. فالصحابة كان معهم ناس حديثين عهد بإسلام، رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: الله أكبر، إنها سنن كما قال قوم موسى كما لهم آلهة. فبعض المفتونين في زماننا يقولون هذا يدل على عذر المشرك بالجهل، وأن عذرهم الجهل. أول شيء ما حصل شرك هنا، في شرك حصل؟ ها؟ ما حصل شرك، إيه حصل استفتاء، ما أشركوا، ما جعلوا له إله آخر، لكنهم قالوا رسول الله يستفتونهم يطلبون فقط. ولذلك بني إسرائيل حصل فيهم قصتين، قصة اللي قالوا لموسى اجعل لنا إلها، وقصة اللي عبدوا العجل. هذول لهم طريق وهذول لهم طريق، وموسى تعامل مع الاثنين بغير. فهم الآن يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم ربط حقين ذات أنواط بالطائفة الأولى اللي هم قالوا اجعل لنا إلها، يعني يسألون موسى، ما قال أنتم مثل عباد العجل. والمفتونين الآن في زماننا يقولون اللي قالوا اجعل لنا ذات أنواط مثل عباد العجل، جعلوهم مثل، هم ما عبدوا لا عجل ولا سدرة ولا شيء، إنما سألوا فقط. والأمر الآخر ذولا حدث عهد، ومثل هذه المسائل الخفية يعني الآن هم ما يبغونها، يعبدون الشجرة نفسها، يعرفون هذا منافي للملة، لكن التماس البركة فيها أو إنها لعلها، يعني مثل الطيرة مثلا منافي للشرك منافي للتوحيد. ومع ذلك قال ابن مسعود: ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فمسألة الميل للصالحين أو طلع أو الميل للأشياء أو التطير، هذه بقايا تبقى في النفوس، لكنها من مثل أن تجعل الله ندوه وخلقك، وين هذه عند هذه؟ لكنهم فقط يشوشون، يريدون أن لا يكون في الناس مشركين. نعم. حدثنا محمد بن القاسم عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها مخمصة فما يحل لنا من الميتة، قال: إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بقلا. يعني إذا وصلتم إلى حد ضرورة، أول شيء ما شربتم شيء من الصباح، ما لقيتوا شيء تشربونه الصباح، ولا تلقون شيء تشربونه في المساء، ولا حتى بقل. البقل اللي هو نبات الأرض اللي تأكله البهائم، الرعي، ما تلقون بقل تحتفئون يعني تقتلعون وتأكلون. إذا ما لقيت شيء تشربه في أول النهار وآخره، ولا لقيت لك حتى نبات تأكله، ولا أوراق السمر مثل ما قال الصحابي، قال ما كان لنا طعام إلا ورق السمر، يخبطونه مثل ما تأكله البهائم، يخبطون ورق السمر ويأكلون الورق نفسه حتى قرحت أشداقنا. وحتى إن أحدنا يضع مثل ما تضع الشاة بعره ليس فيه خلط، ما يأكلون شيء. إذا أنت ما عندك لا صبوح ولا غبوق ولا حتى بقل ولا ورق سمر ولا أوراق برية تأكلها، أكل ميت. هذا معنى الضرورة فيها، غير باغ ولا عاد. نعم. حزاق وابن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن عثمان عن نافع بن سرجس قال عدنا أبا واقد البكري وقال ابن بكر البدري في وجعه الذي مات فيه، فسمعته يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة لنفسه. إنه مثل هذا مريض، مثل أبو واقد مريض، يمكن إمامهم يطول عليه، هو الآن مريض. فقال صلى الله عليه وسلم كان أطول الناس صلاة لنفسه وأخف الناس صلاة على الناس، لكن خفة في تمام، في رواية البخاري في تمام، خفة نقر، خفة تمام. نعم. البكري البدري هو نفسه. إيه. حدثنا عبد الرق أخبرنا معمر عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الديلي. تقدم بحث هنا جيد، يعني في ناس قالوا إنه بدري حضر بدر أبو واقد، هو ما حضر بدر. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر الزهري عن سنان بن أبي سنان الديلي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين سدرة، فقلت يا نبي الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط، وكان الكفار يلون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم تركبون السنن الذين من قبلكم. نعم. حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ قال إذا لم تختبقوا ولم تحتفئوا فشأنكم بها. حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، فذكر معنا حديث معمر ومعمر أتى. الدؤلي هو الديلي اللي قبل قليل، قال الديل والدؤل. نعم. حدثنا عبد الصمد وحماد بن خالد المعنى قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عبد الصمد في حديثه حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسلمة الإبل فيجبونها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. نول يحتاجون يقطعون ألية الشاه ويحية ما يضره، يعني ما تموت، ويستفيدون من الشحم، أو يقطعون سنام البعير يجبونه يخيطون جلده ويخلونه، لكن قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. نعم. حدثنا أبو النظر حدثنا عبد الرحمن يعني ابن عبد الله طبعا ما قطع من اللحم والشحم الشعر والصوف تحلقها وحية لا، ومثله يعني الأشياء اللي مثل هذا البيض مثل في الدجاج هذا حلال وأمثاله. حدثنا أبو النظر حدثنا عبد الرحمن يعني ابن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يجبون أسلمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجته هذه ثم ظهور الحصر. يعني بالنسبة للنساء ما يجب علينا لحجة واحدة، يعني قال أنتن لا يجب عليكم إلا حجة واحدة، هذه الحجة ثم ظهور الحصر، يعني مسك البيوت ولزوم ظهور الحصر. فأما بعض أمهات المؤمنين فقد التزمنا بهذا، منهم زينب وغيرها قالت والله لا أخرج أبدا حتى أموت، وفي آخر خلافة عمر استأذن عائشة وبعض أمهات المؤمنين أن يحججن، فدل على أنه فهمنا أن الأكمل والأفضل مثل خير صلاة المرأة في بيته، لكن لا تمنع إماء الله مساجد الله مثل هذه ثم ظهور الحصر، يعني هذه الواجبة عليكم ثم امسكوا البيوت، فهموا منها أنها مثل مسك البيوت في الصلاة. فخرجنا إلى الحج، ولا شك أن المرأة إذا حجت فرضها أنها تلزم مرضها أفضل له خير له، كما قال عبد الله بن مسعود قال لن تبتغي المرأة وجه الله بشيء أحب إليه من أن تلزم بيته. إن كانت فعلا تبغى وجه الله لن تتقرب إليه بشيء أحب من تلزم بيته، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا شيء، إذا قضت الفريضة تلزم البيت، لكن ما يتركن الشيطان ولو باسم الدين وباسم. وأيضا أنت لا تشق عليه، إذا بغت المسجد ولا بغت الحرم ولا شيء مثل ما قال لا تمنع إماء الله مساجد. إذا علمتها بالأكمل أبغى الحرم وفي خاطرها ولا أبغى المدينة ولا أبغى المسجد ولا بصلي التراويح، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن بيوتهن إن كنا يعقل. حدثنا أبو عامر حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه فيحدثنا، فقال لنا ذات يوم عز وجل قال إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له لأحب أن يكون إليه ثاني، ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله. إيه معناه أن المال أنزله الله لكي يقوم الدين، وهذا يدل على خطورة المال، أن المال به الصلاة وبه يقوم الجهاد به يقوم العلم به تقوم الزكاة. قال الله إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء، لكن ابن آدم لو له وادي أحب أن يكون له ثاني ولا يملأ فمه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب بن يعني ابن شداد حدثنا يحيى بن يعني ابن أبي كثير حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي طلحة عن حديث أبي مرة أن أبا واقد الليثي رضي الله عنه حدثه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر ثلاثة نفر، فجاء أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس، وجلس الآخر من ورائهم، وانطلق الثالث فقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخبر هؤلاء النفر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما الذي جاء فجلس فآواه الله، والذي جلس من ورائكم فاستحى الله منه. وأما الذي انطلق فرجل أعرض فأعرض الله عنه. شوف خطورة الإعراض، خطورة الإعراض يعرض الله عنه، وهذا أصل الأول حتى في الكفار إنهم أعرضوا فأعرض الله عنه، حتى ما يقول أحد كيف هم يوم ولدوا يعني لا أحد يظن فيهم ظلم، هم لكن يوم فتح لهم المجال أعرضوا تبعوا أباهم فأعرض الله عنهم. نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن نافع بن سرجس قال عدنا أبا واقد الكندي فمرض في مرض الكندي خطأ هو البكري. نعم. في مرضه الذي توفي فيه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة بالناس وأطول الناس صلاة لنفسه. نعم. حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عثمان بن خثيم عن نافع بن سرجس قال عدنا أبا واقد الكندي قال ابن بكر البدري في وجعه الذي مات فيه فذكر الحديث بذلك البكري لا بدري ولا كندي، بعض الرواه يهمون في النسبات وغيره. نعم. حدثنا محمد بن نوشجان أحسن الله عليك وهو أبو جعفر السويدي حدثنا الدار وردي حدثني زيد بن أسلم عن ابن أبي واقد الليثي عن أبيه الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر. حدثنا يونس وسريج حدثنا فليح عن ذمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال سألني عمر رضي الله عنه عما قرأ الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين، قال سريج بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخروج، قال فقلت قرأ اقتربت الساعة وانشق القمر قرآن المجيد. حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا زائدة حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم حدثنا ابن سرجس أنه دخل على أبي واقد الليثي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة على الناس وأدومه على نفسه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام ألزمنا الله سنته وفقهنا في دينه صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.